بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 34 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك ليلة 14 من شهر شوال 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 59 في بيان شعب الإيمان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من أعظم أدلة السلف على أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، وأنه درجات متفاوتة، أعلاها وأفضلها على الإطلاق شهادة التوحيد، فإنه الأساس الأعظم لجميع أمور الإيمان، وأدناها أقل إحسانا يتصور إماطة الأذى عن الطريق. وخص الحياء بالذكر أنه يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح، وينهى عن ضده. وقد صنف العلماء رحمهم الله في تعداد شعب الإيمان وتحقيقها كل عقيدة صحيحة وإرادة محمودة وخلق جميل وعمل صالح، والتفاصيل الواردة في الكتاب والسنة ترجع إلى ذلك. فمنها الأصول 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والشرائع 5: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله، ومنها أعمال القلوب كمحبة الله وخوفه ورجائه وحده والإخلاص له في كل شيء، والتوكل عليه، والحياء والصبر والإنابة والتقوى والورع، ومنها النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ومنها بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأصحاب والمعاملين، ومنها التواضع للحق والخلق، ومنها ذكر الله على اختلاف أنواعه وتعلم العلوم النافعة وتعليمها، وكمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على دينه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ومنها القيام بحقوق الأهل والمماليك من الآدميين والبهائم، إلى غير ذلك مما حث عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 59 وهي في بيان شعب الإيمان، وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث المشهور في شعب الإيمان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث أصل عظيم في معتقد أهل السنة في الإيمان، وفيه من الفوائد والأدلة لمعتقد أهل السنة الكثير. فمن فوائد هذا الحديث أن الإيمان منقسم ومتشعب إلى شعب كثيرة، وهذا أصل أهل السنة الذي فارقوا فيه المخالفين من أهل البدع من الوعيدية والمرجئة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن عامة المخالفين يقولون إن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، وأهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ وهو شعب وأجزاء، كما دل على هذا الحديث العظيم. فإذا هذا الحديث دليل على أن الإيمان أجزاء وشعب، وهذه الأجزاء متفاوتة في مراتبها وفي درجاتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله أعلاها وأدناها هذا دليل على أن شعب الإيمان متفاوتة، وهي ليست على درجة واحدة. والحديث نص في أن الشعب متفاوتة. وكذلك مما يفهم من هذا اللفظ في قوله أعلاها وأدناها أيضا أن هذه الشعب متفاوتة في حكم تركها، فإن شعب الإيمان إذا تفاوتت في مراتبها في الإيمان فإنها متفاوتة في حكم تركها، فكلما علت الشعبة كان تركها أعظم. ولهذا أعلى الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشعبة إذا تركها المسلم كفر بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا يفرقون في تركها بين كونه معتقدا لها وبين كونه لا يعتقدها، بخلاف بقية الشعب كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية الشعب الإيمانية، فإنهم فرقوا بين من يترك العمل تهاونا وبين من يتركه جاحدا لوجوبه. فمن ترك واجبا من الواجبات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وصلة الأرحام الصلة الواجبة، من تركها وهو منكر لوجوبها فإنه يكفر بذلك، وإذا أقر بوجوبها ثم تركها تهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في حكم كفر من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما ما بعد أركان الإسلام فإن العلماء لم يختلفوا أنه إذا أقر بالشعبة الواجبة وتركها تهاونا كبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور، إذا أقر بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر بذلك بإجماع أهل السنة. وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه إذا تركها تهاونا فكفره محل اختلاف بين الأئمة. وأما النطق بالشهادتين فإنه إن تركها جاحدا لوجوبها أو كان مقرا بوجوبها وتركها لهوى أو لشهوة أو لعناد أو مكابرة فإنه يكفر بترك النطق بها. ولهذا يلاحظ أن هذه الشعبة استقلت بحكم ليس لغيرها من الشعب، وهذا دليل على أنه كلما عظمت الشعبة في باب الإيمان عظم تركها، ولهذا يكفر تارك النطق بالشهادتين ولو كان مقرا بوجوبها، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل إجماع المسلمين على هذا. إذن هنا يلاحظ أن هذه الشعبة لما علت في الإيمان كان تركها من الكفر المتفق عليه، سواء تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا، بخلاف غيرها فإن في التكفير بترك المباني الأربعة بعد الشهادتين من أركان الإسلام هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ثم بعد ذلك تأتي الشعب بحسب درجتها في الإيمان والفضل، فيأتي بعد النطق بالشهادتين أركان الإيمان الستة، وهذه أيضا من الأصول العظيمة التي إذا أنكر وجوبها أو قصر فيها فإنه يكفر بذلك إلا أن يأتي بأصلها ويكون التقصير في كمالها الواجب، فهذا لا يكفر به. وأما بقية الأركان أركان الإسلام فتقدم حكمها. إذن هنا عندنا قاعدة أن كل ما دل الدليل على عظم منزلته من الإيمان فإن الدليل دال على عظم تركه، كما تقدم التمثيل بترك النطق بالشهادتين وما بعدهما من الشعب. قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا دليل على أن شعب الإيمان تصل إلى هذا الحد، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل من الثلاثة إلى العشرة، وهذا دليل على أن شعب الإيمان أنها تبلغ هذا العدد. وفي رواية عند الإمام مسلم الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، وهذه أيضا في الصحيحين، والرواية عند مسلم بضع وسبعون شعبة. والعلماء اختلفوا في الجمع بين اللفظين، فقيل أنه لا تعارض بينهما، لأنه إذا قال الإيمان بضع وستون شعبة لا يعني أن الشعب محصورة في هذا القدر، وكأنه قال من شعب الإيمان ما يبلغ هذا العدد. وقوله بضع وسبعون شعبة هذه أعلى الشعب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شعب الإيمان المشروعة عندما حدث بالحديث فقال الإيمان بضع وستون شعبة، ثم زاد الله له ولأمته من الشعب حتى بلغت هذا القدر، وهو ما أخبر به بعد ذلك قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسردها سردا، وإنما أخبر في مواطن عن شعب الإيمان، كما أخبر هنا عن ثلاث شعب، أعلى الشعب وأدناها، ثم ذكر الحياء، وذكر في مواطن أخر قال البذاذة من الإيمان، وأخبر أيضا في بعض المواطن ودلت الأدلة على أن الكثير من أعمال البر داخل في شعب الإيمان. لكن تعيين هذه الشعب في دليل أو في نص واحد لم يرد في السنة، ولكن العلماء اجتهدوا كما ذكر المصنف في عد هذه الشعب، ومن أوائل من تكلم في ذلك الحليمي ثم البيهقي، وصنفوا في هذا المصنفات، وما زال العلماء يذكرون هذه الشعب الإيمانية ويذكرون الأدلة عليها. أيضا هذه الشعب هي متفاوتة بحسب ما تقوم به، فبعضها يقوم في القلب، وبعضها يقوم على اللسان، وبعضها يقوم في الجوارح، فهي منقسمة على أعمال القلوب واللسان والجوارح. ولهذا لما عرف الأئمة الإيمان قالوا اعتقاد وقول وعمل، أي أن الإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة، وخالف في هذا المرجئة وقالوا إن الإيمان ما يكون في القلب، ومنهم من قال ما يكون في اللسان، ومنهم من قال ما يكون في القلب واللسان. فالذين قالوا في القلب هم الجهمية والأشاعرة، والذين قالوا الإيمان في اللسان هم الكرامية، والذين قالوا الإيمان يكون في القلب واللسان هم مرجئة الفقهاء. والذي عليه الأئمة أن الإيمان يكون في القلب واللسان والجوارح، ولهذا سمي المرجئة مرجئة لإرجائهم العمل عن حقيقة الإيمان، فأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان، وبدعهم السلف بذلك وشددوا عليهم وشددوا في الرد عليهم لأن هؤلاء يخرجون الكثير من أعمال الجوارح من حقيقة الإيمان. وقد تسرب هذا المعتقد لدى بعض المسلمين، فإذا خاطبت بعضهم ببعض الشعب الظاهرة كإعفاء اللحية وتقصير الثياب وحسن الخلق وإلقاء السلام وغير ذلك من الشعائر المتعلقة باللسان أو بالجوارح، قال قائلهم الإيمان في القلب، هذا مما تسرب للمسلمين من عقيدة المرجئة، الإيمان في القلب وفي اللسان والجوارح. ويقول بعض العقلانيين وبعض المفكرين الذين صنفوا في المصنفات وكانوا يسمون هذه قشور ويقولون إن هذه قشور والإيمان في القلب، وهذا كله من التلبيس ومن صرف الناس عن دينهم، فإن الإيمان شعب، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ليس في الدين قشور، الدين كله لب كله طاعة وكله تقوى لله عز وجل. ولا شك أن أصل الإيمان يكون في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، ولكن لا يعني ذلك أن التقوى وأن الإيمان لا يكون إلا في القلب، بل يكون في القلب والجوارح. ولهذا كل شعبة من شعب الإيمان إذا امتثلها المسلم وإذا فعلها المؤمن زاد إيمانه وأصبحت مؤثرة في استقامته، وكلما قصر في شعب الإيمان فإن هذا التقصير مؤثر في استقامته. ولهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فالمسلم عليه أن يمتثل الإيمان وأن يحقق هذه الشعب حتى يكمل إيمانه. أيضا هذه الشعب هي منقسمة بحسب درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، فالواجبات يتحقق بها الإيمان الواجب، والمستحبات يتحقق بها الإيمان المستحب. ولهذا الإيمان عند أهل السنة له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، فالكمال الواجب يتحقق بأداء الشعب الواجبة وبترك المحرمات، والإيمان المستحب يتحقق بأداء الشعب الواجبة وترك المحرمات وامتثال النوافل والمستحبات. وكذلك الواجبات منقسمة إلى أصول وفروع، فهناك أركان الإيمان، هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان، وهناك أركان الإسلام وهذه أركان الإسلام ومبانيه العظيمة، وهناك واجبات متفرعة عن هذه الأصول وكلها واجبة. والمستحبات هي ما يكمل به الإيمان المستحب، والناس متفاوتون في هذه الشعب، فمنهم من يحقق الواجب ويقتصر عليه وهذا هو المقتصد، ومنهم من يحقق الواجب ويسابق إلى المستحبات وهذا هو السابق المقرب وهم أصحاب الدرجات العالية في الإيمان، ومنهم المقصر في الواجبات وهذا هو الظالم لنفسه، المقصر العاصي، وأمره تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. إذن هذه الشعب هي شعب الإيمان، ومعرفة هذه الشعب ومعرفة الأدلة عليها وامتثال ما أوجب الله عز وجل منها هذا واجب، والمسابقة إلى المستحبات هذا فيه فضل وكمال، يسابق المؤمن إلى هذا الخير وإلى هذا الفضل. ولهذا كان بعض السلف وبعض العلماء الحريصين كان يحب أن يعمل بالشعبة ولو مرة واحدة، يعني الشعب المستحبة إذا لم يستطع الإنسان أن يداوم عليها يعمل بها ولو مرة واحدة، فيبدأ الإنسان يراجع نفسه في هذه الشعب هل امتثل هذه الشعب كلها حتى إماطة الأذى عن الطريق؟ هل أمطت الأذى عن الطريق يوما؟ هل فعلت هذه الشعبة؟ هل أعنت مسلما؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل تصدقت؟ هل أرشدت ضالا في طريقه؟ هل أعنت مسلما؟ هل فرجت كربة عن مسلم في حال كربته؟ فالإنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد تقصيرا فليتدارك هذا التقصير وليتقرب إلى الله بما يستطيع من هذه الشعب حتى يكون من أهلها يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يتسابقون إلى الدرجات العالية في الجنة بهذه الأعمال الصالحة. فكلما علت درجة الرجل في الإيمان كانت منزلته في الجنة أعلى، وأهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى، كما بين الأرض والكوكب في السماء، فهي درجات عظيمة. ولهذا هذا اليوم هو يوم السباق ويوم التسابق ويوم التشمير عن الاجتهاد في طاعة الله، بأن يجتهد الإنسان في هذه الحياة ما دام به قوة ولديه مال ولديه صحة وفراغ، يبادر بهذه الأعمال الصالحة قبل الفتن وقبل المرض وقبل الفقر وقبل الأمور العظيمة التي تشغل الناس عن أمور دينهم ودنياهم كالفتن. فالمسلم يحرص في هذه الحياة إلى أن يؤدي هذه الشعب. فالمسلم إذا أتى بالشعب الواجبة هو مؤمن كامل الإيمان، وهو مستحق بوعد الله دخول الجنة ابتداء. وإذا قصر في هذه الشعب الواجبة فهذا هو الذي قال فيه السلف هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأهل السنة لا ينفون عنها أصل الإيمان ولا يكفرون، وإنما يقولون فاسق ويقولون مسلم ويقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه الأقوال نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الأئمة، منهم من يسمي العاصي مسلما، لأن الله قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: والله سماهم مسلمين فنحن نسمي العصاة مسلمين ولا نسميهم مؤمنين. ومنهم من قال: بل أسميه مؤمنا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وما زال الخطباء يخاطبون المسلمين في مساجدهم يقولون: أيها المؤمنون، وهذا من خطابهم لعموم المسلمين. فقال بعض العلماء: أقول هو مؤمن كما خاطبهم الله في كتابه، ولكنهم يقصدون بالإيمان هنا الأصل، لا يقصدون بالإيمان الإيمان الكامل. ومنهم من قال: أجمع له في الاسم كما جمع هو في العمل بين الطاعة والمعصية، فأقول هو مؤمن بإيمانه عاصي أو فاسق بمعصيته أو بكبيرته. هذا قول أهل السنة في هؤلاء العصاة. أما حكمهم يوم القيامة فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بعدله، إن عذبهم فبعدله وإن غفر لهم فبفضله، وليس هناك ظلم. وأما من حقق الإيمان الواجب أو رجحت حسناته بسيئاته فإن هؤلاء يدخلون الجنة، لأن الذين يدخلون الجنة هم من حققوا الإيمان الكامل الواجب، أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهؤلاء قلة قليلة في الناس، وأكثر الناس مخلطون يأتون بواجبات ومستحبات، فهؤلاء توزن حسناتهم في كفة وسيئاتهم في كفة، فإذا رجحت الحسنات بالسيئات دخل صاحب هذا الوزن الجنة، وإذا رجحت سيئاته بحسناته استحق دخول النار. ثم بعد ذلك قد يأذن الله فيهم بالشفعاء، وقد يغفر الله لهم برحمته وبفضله، ولكن من رجحت سيئاته بحسناته فهو مستحق للعذاب إلا أن يعفو الله. وأما من أتى بالإيمان الكامل الواجب تجنب المحرمات فهو موعود بدخول الجنة، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إن فعلته دخلت الجنة، فأرشده إلى أركان الإسلام، قال هل يجب علي شيء؟ قال لا، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني أفلح إن صدق وإن أدى الواجبات ولو لم يأتي بشيء من المستحبات. ولهذا قال العلماء من أتى بالواجبات وتجنب المحرمات فهو من أهل الفلاح والفوز، لكن كثير من الناس يقصرون في الواجبات ولربما ارتكبوا بعض المحرمات. ولهذا نحن نحتاج إلى كثير من المستحبات حتى ترجح بالسيئات، لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان، يقول ما دام أن هذا مستحب يتهاون فيه، يقول ليس بواجب. نعم هو ليس بواجب، لكن نحن مقصرون في الواجبات، فهذه النوافل تجبر تقصيرنا في الواجبات. نوافلنا في الصلاة ليتها تجبر كسرنا في صلاتنا الواجبة، وصومنا النفل ليته يجبر التقصير الذي يحصل في صيام رمضان، وهكذا الصدقة تجبر تقصيرنا في الزكاة، وهكذا بقية الأعمال. فهذه النوافل فيها جبر وتجبر كسر المسلم في تقصيره فيما أوجب الله عليه. وإذا كان أدى الواجبات فهي رفعة له في الجنة، فهو على كل حال رابح ربحا عظيما بالحرص على هذه النوافل. ثم إن هذه النوافل إذا حرص عليها المسلم ارتفع إلى منزلة الأولياء، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ أن يحبك الله، إذا سألت الله أعطاك، وإذا استعذته من شر أعاذك منه، يدك لا تكاد تتحرك إلا في طاعة الله، القدم لا تكاد تخطو إلا في رضا الله، تكره الموت في آخر الحياة، يكره الله لك الموت، لأن لك منزلة عند خالقك، منزلة عظيمة. ولهذا هذا الحديث يسميها العلماء حديث الأولياء، وكان بعض العلماء إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث يحدث به، يسمونه حديث الأولياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أشرف حديث في الأولياء، ليس هناك حديث أعظم في الأولياء في عملهم وفي منزلتهم وفي مكانتهم أعظم من هذا الحديث. وأول هذا الحديث يبين الله منزلة هذا الولي عند الله، يقول من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وآخره يقول يكره الموت ويكره مساءته. فهذا الولي يبلغ منزلة عند الله أن من عاده عاد الله، ومن أحبه أحب الله، ومن تعرض له قصمه الله، ومن أعانه وأحبه أحبه الله، فهي منزلة عظيمة. هذه لا تنال إلا بالمستحبات بعد الواجبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأن هذه النوافل في كل نافلة من النوافل يقرب القلب من الله، وتسهل الطاعات على الملازم لهذه الطاعات، حتى كما جاء في الحديث وكأن هذا خلق ليعبد الله، لسانه رطبا من ذكر الله، تعود الصوم، تعود القيام، تعود الكلام الحسن، لا يكاد يتحرك إلا في طاعة الله، ما بين المسجد وما بين حلق العلم وما بين الصلح والسعي بالصلح بين المسلمين، وما بين صلة الرحم وما بين السير في مصالح المسلمين، تجده يتحرك بطاعة الله، لا تكاد تجد له معصية، وكأنما عصب، وليس هناك أحد معصوم، لكن هناك التوفيق. إذا وفق الله العبد سهلت عليه الطاعة، وإذا أراد الله عز وجل ضلال العبد لم يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا الصدر إذا لم ينشرح للإسلام لا يستطيع أحد أن يجعل هذا القلب منشرحا محبا للإيمان. لكن كلما اقترب من الله اقترب الله منه، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا أيضا حديث آخر في فضل التقرب إلى الله. ولهذا ما تتقرب إلى الله بحسنة إلا وكان تقرب الله منك أعظم من تقربك إليه. أي شرف تقرب إلى الله بشبر يتقرب إليك ذراعا، تقرب إليه ذراعا يتقرب إليك باعا، تأتي لله مشيا يأتيك هرولة. هذا شرف عظيم، وهذا دليل على أن الله الشكور، وأن الحسنة لا تضيع عنده، بخلاف الدنيا فإن العمل فيها إذا لم يرد به وجه الله فهو ضائع، وأما ما عند الله فلن يضيع. ولهذا لا تأس على ساعة يعني أمضيتها في طاعة الله، ولكن الندم في الساعات التي مرت بنا في غير طاعة الله، هذه الساعة التي يندم عليها الإنسان. ولهذا لا يوجد مسلم ندم يوما على أنه كان يقوم الليل أو كان يصوم النهار أو أنه كان يحفظ العلم. يقول: ضاعت الساعات في حفظ العلم، ضاعت الساعات في قيام الليل، بل يجد لذة في هذا، وإنما الندم على التفريط. فهذه الشعب يحرص المسلم عليها ويراقب الله عز وجل فيها، وينظر إلى نفسه من هذه الشعب. هذا هو العلم النافع، هذا الحديث وما دل عليه هذا هو العلم النافع الذي ينبغي أن تمضى فيه الأعمار، أن نعرف شعب الإيمان ونمتثلها، لا الاشتغال بالدنيا، اشتغال بالسياسة والاقتصاد والأخبار والجوالات والمجالس والسهرات، هذه أمور لا خير فيها إلا ما كان في ذكر الله وفي طاعة الله. هذا العلم هو الذي ينفع، وهو الذي يقربك إلى الله، وهو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة، أن يتعلم شعب الإيمان ويتعلم كيف يطيع الله، ثم يتعلم كيف يعبد الله. لا يكفي أن يعرف أن الصلاة من شعب الإيمان، بل لا بد أن يعرف كيف يصلي. ولهذا البدع منقسمة إلى قسمين: بدع محضة، وهو أن يتقرب إلى الله بغير ما شرع، يتقرب إلى الله بغير شعب الإيمان، وبدع إضافية، وهو أن يتقرب إلى الله بشيء من شعب الإيمان لكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحج على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله بخلاف السنة. فلا بد لنا من أصلين: لا بد من معرفة أولا هذا العمل مشروع دل الدليل عليه، ثم بعد ذلك نعرف كيفية التقرب إلى الله به. فإذا ضبطت هذا الأمر ما بقي بعد ذلك إلا الإخلاص، أخلص النية والوجه لله عز وجل في هذا العمل مع متابعة السنة، وأبشر بخير. لو ذمك الناس لن يضرك ذم الناس، لأنك متقرب إلى الله، وليس العبرة بإرضاء فلان أو علان، وإنما العبرة بإرضاء رب العالمين. ما دام أن الإنسان يسير في طاعة الله وفي تأدية هذه الشعب وفي مرضاة الله عز وجل، مخلصا لله في العمل، متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه، فهو على خير عظيم. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث من أعظم أدلة السلف على أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، وأنه درجات متفاوتة أعلاها وأفضلها على الإطلاق شهادة التوحيد إلى آخر ما ذكر. هذا كما ذكرنا أن هذا الحديث يدل على أن الإيمان منقسم إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، وأن هذه الشعب متفاوتة، كما ذكرنا أيضا في تقسيم الشعب إلى واجبات ومستحبات، والواجبات متفاوتة والمستحبات أيضا متنوعة. قال: وقد صنف العلماء رحمهم الله في تعداد شعب الإيمان، صنفوا في تعداد شعب الإيمان، لكن قال العلماء القطع بأن ما ذكره البيهقي أو الحليمي أو بعض العلماء لا يقطع بأن هذه هي الشعب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم 62، وكأن الأمر في هذا جعل للناس ليتنافسوا في أعمال البر مثل ما أخفيت ليلة القدر، فإن شعب الإيمان هذه لا زال الأمر كل يتقرب إلى الله بما يستطيع من أعمال البر ليرجو أن يحقق شعب الإيمان. وهذه الشعب أيضا من العلماء من أوصلها إلى 70 وزيادة، ومنهم من أوصلها إلى 60 وزيادة بناء على لفظي الحديث الموجود في الصحيحين. ثم بين المصنف رحمه الله بعض هذه الشعب، قال: منها الأصول الستة، أي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه أيضا من أعظم شعب الإيمان، والشرائع الخمس وهي أركان الإسلام، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، كل هذه من شعب الإيمان الواجبة. ومنها أعمال القلوب كمحبة الله وخوفه ورجائه، قال العلماء هذه يعني أعظم الأصول التي ترجع إليها الشعب، وهي المحبة والخوف والرجاء. فقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المحبة بمنزلة الرأس من الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، لا يوجد طائر يحلق في السماء إلا برأس وجناحان. وكذا المسلم لا يسير في طاعة الله إلا وهو يستشعر هذه الأصول: محبة الله ومحبة الطاعات التي شرعها، والخوف والرجاء. فتجد المؤمن بين الخوف والرجاء، أحيانا يعبد الله ويرجو من الله الخير ويستبشر ويقول: لعلي أكون من أهل الجنة، وأحيانا يستشعر تقصيره ويخشى ويقول: إني أخشى أن أكون من أهل النار. فهو ما بين الخوف والرجاء، يعمل ويرجو من الله ولا ييأس من رحمة الله عز وجل فيقنط ويترك العمل، ولا أيضا يلبس عليه الشيطان ويقول: أنت في الجنة، ويترك العمل، وإنما يعمل بطاعة الله، يرجو من الله الخير ويخشى من ذنوبه ومن تقصيره، ولا يزال المؤمن على خير ما دام أنه بين الخوف والرجاء، يحب ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويحب الصالحين من عباد الله، يحب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويعمل بطاعة الله، وهو بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء فيتجرع على المعاصي، ولا يغلب جانب الخوف فييأس، وإنما يكون بين الخوف والرجاء. قال: والإخلاص له في كل شيء. نعم، هذا أصل الدين، لأنه لا قيمة للعمل ولا وزن للعمل إلا بالإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل لا قيمة له ولا وزن له، بل لا يسمى العمل عملا صالحا إلا بالنية والتوكل عليه. هذه شعب عظيمة من شعب الإيمان، متعلقة بالقلب، التوكل على الله، وهذا أعظم عون للمؤمن على طاعة الله عز وجل، أن يتوكل على الله في أداء ما شرع الله له من الطاعات. والحياء وهو شعبة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء خلق عظيم، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، يمنع من كل شر ورذيلة، ويحمل على المروءة، ويحمل على طاعة الله عز وجل. والصبر وهو شعبة عظيمة، والصبر أيضا مما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب صابر واللسان لا يصدر منه ما يتنافى مع الصبر، وكذلك الجوارح هي خاضعة لأمر الله تبارك وتعالى. الإنابة، والإنابة هي الرجوع والتوبة، أن يكون منيبا رجاعا إلى الله عز وجل. فالمؤمن لا يسلم من تقصير، ولهذا من صفات المؤمنين الإنابة، ووصف إبراهيم بأنه أواه منيب. فالإنابة إلى الله شعبة من شعب الإيمان، وهو الرجوع، إذا حصل منه تقصير تراجع وتاب واستغفر ورجع إلى الله، ولا تأخذه العزة بالإثم ويصر على المعصية. والتقوى، والتقوى أيضا شعبة عظيمة، قيل إن التقوى كلمة تشمل الدين كله، أن التقوى فعل الطاعة وترك المعصية. وقيل إن التقوى إذا ذكر مع البر، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فالتقوى ترك المعاصي والبر فعل الطاعات. والورع، تقدم تعريف الورع أنه ترك ما يضر في الآخرة، كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويشمل هذا ترك المعاصي وترك المكروهات، لأن كل ما يقرب إلى الله عز وجل وكل ما يرفع الدرجات فإنه من الورع. وكذلك يدخل في الورع ترك الأمور المشتبهة التي يختلف الناس فيها. بعض الناس الآن إذا قيل له اختلف العلماء قال الحمد لله في الأمر سعة. لا، ليس في الأمر سعة، إذا اختلف العلماء يجب عليك أن تأخذ بالأحوط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير، وهذا الحديث في الصحيحين، وقيل إن هذا الحديث هو ربع الإسلام، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حلال بين وحرام بين، وهناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فما هو السبيل؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن كلما اختلف العلماء في مسألة قال نأخذ بالرخصة سيقع يوما في المعصية، لأن في علم الله أن هذا الشيء المشتبه والمختلف فيه من يكون طاعه معصية، فإذا أخذ دائما بالرخص لربما وقع في المعصية. وقال العلماء قديما من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق، كل ما جاء خلاف قال نأخذ بأحد أقوال العلماء. والآن توسع الخلاف حتى استبيحت المعاصي تحت دعوى الخلاف، وليس كل خلاف معتبر، الخلاف المعتبر هو خلاف اختلاف العلماء الذي يرجع إلى فهم النص، وأما الخلاف المخالف للنصوص فهو غير معتبر ولو قال به عالم من العلماء. قال ومنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء هذا في حديث تميم الداري، فهذه شعبة عظيمة النصيحة، وهي متعلقة بالنصح لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وحكامهم وعلمائهم وقضاتهم ولعامة المسلمين. قال ومنها بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأصحاب والمعاملين، هذه حقوق متعلقة بمن تتعامل معهم، وأولاهم الوالدان ثم الأرحام ثم الأقرب، فالأقرب من الجيران والأصحاب ومن نتعامل معهم من العمال، وكل من نعاملهم في هذه الحياة يجب علينا أن نؤدي الحقوق. قال ومنها التواضع للحق والخلق، تواضع للحق بأن لا يكابر، إذا بين له الحق يلزم الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. والخلق أيضا التواضع لهم وعدم التعالي عليهم وعدم الترفع، بل يرى المسلم أنه أدنى الناس ولا يرى أنه أفضل الناس، لأن هذا هلاك بين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم. ومنها ذكر الله على اختلاف أنواعه وتعلم العلوم النافعة وتعليمها وكمال المتابعة وكذلك الاستقامة على دين الله، هذه أيضا من شعب الإيمان. ذكر الله بحسب ما دلت على ذلك السنة، تعلم العلم النافع وتعليمه وإعانة المسلمين على العلم بالمال، من كان له مال فليعن على طباعة الكتب توزيع الأشرطة، من كان له علم فليبذل هذا العلم، من كان صغيرا شابا فليسعى في نقل كلام العلماء وهذه الوسائل التي استفاد الشباب منها في إيصال هذه المعلومات للناس، كل هؤلاء شركاء في نقل العلم. ومنها القيام بحقوق الأهل والمماليك من الآدميين، حقوق الأهل والزوجة والأولاد والمماليك من تقوم عليهم، من حتى الدواب التي يملكها الإنسان يجب عليه أن يرحم. اشتكى جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه كان يشدد عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهذه البهائم، وكذلك العمال الذين نقوم عليهم يعملون تحت أيدينا يجب علينا إنصافهم وعدم ظلمهم وأن نحسن إليهم. هذا هو الإسلام، دين متكامل، ليس عبادة في المساجد فقط، بل هو أخلاق ومعاملة وإحسان إلى الخلق. وأنا دائما أقول وأذكر نفسي وإخواني، ليس الفضل أن تكون أبر الناس بوالديك، بل الفضل أن تكون أعبد الخلق لربك وأبر ابن لأبويك وأفضل أب لأبنائه وخير زوج لزوجته وخير جار لجيرانه وخير معلم لطلابه وخير تلميذ لشيخه وخير مسلم لإخوانه. هذه الخيرية المطلقة التي إذا امتثلها المسلم فهو خير الناس وأعظمهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما الحد الفاصل بين البدعة والإكثار والاجتهاد في العمل الصالح؟ فرق كبير، هناك فرق كبير بين السنة والبدعة. بعض الناس يظن أن البدعة هي الإكثار من الطاعات، وأن كل من أكثر من الطاعات قد يكون مبتدعا. لا، العبرة ليس بكثرة العمل أو بقلته، قد يكون إنسان من أقل الناس عملا وهو مبتدع، وبعض الناس يستغرق وقته في الطاعات وهو على السنة، لأن العبرة بهذا الأصل، وهو أن يدل الدليل على هذا العمل وأن تلتزم الكيفية التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم في أداء. بعد ذلك هذه هي السنة، اعمل ما شئت، لكن إلى حد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستغرق الليل كله في القيام تقول لا أنام، ولا تصوم الدهر تقول ولا أفطر، ولا رهبنة في الإسلام واعتزال النساء والتبتل والانقطاع وعدم الزواج تقول لا أتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وبعد ذلك اغتنم ساعات الليل والنهار في طاعة الله، ونوم المسلم عبادة كما قلنا إذا احتسب فيه، وأكله عبادة وإتيانه لأهله عبادة. فالمؤمن بفقهه بدينه يستطيع أن يكون عابدا في الليل والنهار، وهذا فضل العلم. وإذا فقد السنة قد يبتدع في هذه الصلاة التي يؤديها، فإذا السنة هو ما شرعه الله عز وجل لعباده، كل عمل شرعه الله لعباده لا بد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائه. فإذا عرفت الدليل الدال على مشروعية العمل ثم عرفت الكيفية فاعبد الله عز وجل على هذا النحو، هذه هي السنة. وإذا لم يدل الدليل على العمل مثل إحياء المولد بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم كالذين يقومون الموالد، هذا ما دل عليه دليل. إحياء موالد للصحابة وللسلف، هذا ما دل عليه دليل. يعني إحداث أيام حزن لموت الحسين أو موت النبي صلى الله عليه وسلم أو موت أبي بكر أو موت عمر، هذا ما دل عليه الدين. إذن الدين ما شرعه الله، والسنة هي ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضبط المسلم هذين الأمرين هذا هو الدين وهذه هي السنة، يكثر من الصلاة ويكثر من النوافل ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الصدقة، كل ذلك خير. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل من أهل هذا الزمان من يفوق أجره على أجر 50 من الصحابة؟ لا، ليس هناك في الأمة من يفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث إن أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فهذا الحديث يدل على أن للعامل أجر 50 من الصحابة، ولا يدل على أنه أفضل من 50 من الصحابة، لأن الصحابة لهم أجر في عدل الله، فهذا يعطى أجر 50 منهم، لكن يضاعف الله للصحابة ما لا يضاعف لغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس هناك في الأمة من هو أفضل من أدنى الصحابة رضي الله عنهم، حتى كبار التابعين لا يقال أن أفضل التابعين هو أفضل من أدنى الصحابة في المنزلة، وليس فيهم دني رضي الله عنهم، لأنهم خيار الأمة، ويكفي الواحد منهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ضابط الصحبة، فهم أفضل الأمة، وليس في الأمة من يكون في منزلتهم. لكن هناك تسابق في الولاية وفي طاعة الله عز وجل بين صالح هذه الأمة إلى آخر الزمان، إلى أن تقوم الساعة، وهذا الباب مفتوح للتسابق في الخير. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا تصح زكاة الفطر نقدا، وإنما يخرجها المسلم صاعا من طعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي نتكلم عنها. لا يأتي إنسان يجتهد يقول المال أفضل، فهل أنتم أعلم بالله من الله وأعلم بشرع الله من الله وأهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء الدين عطل هذا العقل، لا نعمل العقل. بعض الناس الآن الزكاة يقول: لو جعلناها في أوقاف خير للمسلمين، يعني تتفضلون على الله وأنتم أعلم بالله من خلقه. قد يموت الفقير في المستشفى ويموت في بيته ليس له الدواء، وهذا يبني مبنى ضخما لينتفع الناس به. فالله عز وجل أعلم بعباد. الزكاة تعطى للفقراء والمساكين ومصارفها المعروفة، لا تقيم بها مباني ضخمة ولا تقيم أوقاف ولا تخرج زكاة الفطر مالا تقول هذا أنفع للناس. نحن نتبع شرع الله، لو أنفقت 1,000,000 ريال لن يجزي عن صاع من الطعام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع هديه.